هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين، وتمضي بنا هذه الرحلة الشعرية البديعة الحافلة بالأنوار والعطور لشاعر يفيض وجدانه خشوعا وحبا نورانيا وتبتلا في محراب مبدع الكون، ويصوغ قصائده في الحب الإلهي في صورة عصرية تتكئ على تراث الشعر العربي في هذا المقام عند أعلامه من المتصوفة مثل محي الدين بن عربي ورابعة العدوية وابن الفارض والخلاج والسهروردي والإمام البرعي والسيد أحمد البدوي وغيرهم، لكن قصائده تتجاوز هذا الموروث الشعري وتغايره بحثا عن الصياغة العصرية والنفس العصري ولغة هذا الزمان في الشعر. يقول محمود حسن إسماعيل في قصيدة عنوانها مع الله: إلهي رأيتك، إلهي وفي كل شيء رأيتك، إلهي سمعتك، إلهي وفي كل شيء سمعتك، رأيتك في كل حي، سمعتك في كل شيء، وفي كل أفق بروحي شهدتك. تعاليت لم يبدو شيء لعيني، تعاليت لم يهف صوت بأذني، ولكن نورا بقلبي يطل ومن طيفه كل نور يهل. هو الحب في كل خطوي أراه وأسمع في كل همس صداه، هو الظل إن مس قلبي الهجير، هو العطر إن غاب عني العبير، هو الطهر فوق جبين الطفولة، هو الصفو في كل روح جميلة، هو الغنوة العذبة الصافية تدندن للحقل والساقية، هو الخفق بين حفيف السنابل، هو الرزق يهواه حد المناجل، هو الفأس في قبضة الكادحين، هو العرق الحر فوق الجبين، هو النفس في تمتمات الصلاة، هو الرنم الصدق فوق الشفاه، هو الحق في كل حرف نطقته، هو العهد في كل سر كتمته، هو الليل يستر دمع الحيارى، هو الريح تؤنس صمت الصحارى. ثم يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل في تسبيحته الصوفية مع الله: هو الفجر يوقظ ليل الغفاة ويدعو الكرى لانتفاض الحياة، هو الندم المر خلف الخطيئة، هو الحلم يشجي النفوس البريئة، هو التوبة استيقظت في الضلوع وبثت هواها لذوب الدموع، هو الرحمة استوقفت كل زفرة ورشت عبير الندى فوق جمرة، هو الأمل المستمر الرجاء ولو خاض بحر الأسى والشقاء، هو الروح تشرب كأس الوجود سلاما وحبا ورؤيا خلود، هو الخير يمشي خفي الكيان بلا نبرة يشتهيها لسان، ويبحث عن لهفة لا ترى وعن آهة كتمتها الشفاء، هو النور في كل فج يسير ويمحو الدجى من خفاء الصدور، هو النور في كل قلب حياة وفي كل وجه صلاة، وظل لنور الإله، إلهي وفي كل شيء رأيتك، إلهي وفي كل شيء سمعتك، تعاليت لم يبدو شيء لعيني، تعاليت لم يشد صوت بأذني، ولكن نورا بقلبي يطل ومن طيفه كل نور يهل. شعر محمود حسن إسماعيل الروحي نلتقي في حلقة الغد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.